بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100. كنا في شرح زاد المستقنع، كنا قد وقفنا على قول المصنف باب الإجارة. الإجارة مشتقة من الأجرة، وهو العوض، لأن الإجارة عبارة عن مال ومنفعة، أما البيع عبارة عن مال وتملك عين، وشرعا عقد على منفعة، عقد على منفعة، بينما في البيع عقد على عين، مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. والإجارة نوعان، النوع الأول أن تكون الإجارة على نوع معين، كأجرتك هذه السيارة أو البيت، أو على عين موصوفة في الذمة، كأجرتك سيارة صفها كذا. وش معنى الكلام هذا؟ يعني على نوع معين، مثل الآن لو ذهب شخص إلى شركة تأجير السيارات واستأجر هذه السيارة اللي هي مثلا كوريلا 2015، هذا إجارة على منفعة معلومة وعين معلومة. لكن في الذمة يقول أجرك سيارتي اللي هي 2017 أو 16 أو 16 صفتها كذا، هي في الرياض وأنت في القصيم، أو هي في مكة وأنت في المدينة، فهي في الذمة بشرط أن يكون الوصف منضبطا. الثاني أن تكون على عمل معلوم، كان يستأجر شخصا لبناء حائط. هنا يجب أن نفرق بين الإجارة والجعالة كما سيأتي. فإذا قال يبني هذا الجدار ويستأجره لبناء هذا الجدار ب10,000 ريال، فهو قد استأجره لبناء هذا الجدار. وقد دل عليها القرآن والسنة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث القدسي: أنا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثم ذكر: ورجل استأجر أجيرا. استأجر، السين والتاء في اللغة للطلب، طلب من يعمل عنده بأجرة، والإجماع انعقد عليه، والحكمة تقتضي تصح بثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة المنفعة. الآن ما الفرق بين البيع والإجارة؟ البيع تملك العين، والإجارة تملك المنفعة. فإذا اشترى سيارة ملك العين، يستطيع أن يستخدمها بكل ما لم يخرج على الإسراف أو التبذير أو العبث، فهو يفعل بها ما يشاء. لكن في الإجارة يملك المنفعة فقط، فيستخدمها بما جرى به العادة باستخدامه، ثم يرجع العين نفسها دون أن يتصرف فيها بما يخرج عن الاستفادة من المنفعة فقط. فمثلا في البيع يملك أنه يقوم بعملية فكها وبيع قطع غيارها، فك إطاراتها وبيعها في البيع، لكن في الإجارة لا، لأنه يملك المنفعة ما يملك العين، ومثله البيت. فلا بد من معرفة المنفعة، ما يصح أن تكون مجهولة، ما يصح أن تكون مجهولة. ومثال ذلك في مسألة الجهالة، كان يقول أجرتك بيتا ب10,000 ريال، لم يشاهد البيت المؤجر، ولم توصف له وصفا منضبطا، ما يعلم أنه دور أو دورين أو فلة أو دبلوكس، لا يعلم، هذا مجهول، لا بد أن يراها بعينه أو أن يصفها وصفا منضبطا كما يعمله بعض مكاتب التأجير العقارية. يقول عبارة عن دور فيه 5 غرف، أزكم الله، دورتي مياه، في مكيفات، وصف منضبط في الحي الفلاني على شارع فلاني. قوله كسكن دار وخدمة آدمي. معرفة المنفعة لها طريقان. الأول العرف. العرف هذا يا أخوان مهم جدا في المعاملات، والعادة محكمة، قاعدة فقهية كبرى. فما جرت العادة باعتباره ينضبط بالوصف فإنه يكتفى به، وما جرت العادة بأنه لا يمكن انضباطه بالوصف، لا بد من الرؤية، فلا بد من رؤيته، وما عداه يكون مجهولا. الثاني بالشرط واللفظ، كما لو استأجرت شخصا لبناء جدار فإنك تبين له طوله وعرضه، لأن الجدار أو أن الجدران تتفاوت. فهنا اللفظ والشرط يقول كم نسبة طول الجدار، وكم عرضه، وكم مثلا الدهان هذا الذي سيدهن، ما نوع الدهان، وما طول الجدار، وكم عدد الجدران، إلى آخره. قال وتعليم علم، يجوز أن تستأجر آدميا لتعليم العلم، لتعليم العلم. وقد دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقيط لذلك وكان كافرا. وتعليم العلم وتعليم علم يعني كتعليم علم أو دلالة طريق أو غير ذلك هذه كلها جائزة، أو الاستئجار لغير ذلك من الأعمال خياطة ثوب أو غسله أو تستأجره لنجارة ونحو ذلك، هذه كلها صور للإجارة الجائزة والتي منفعتها ظاهرة. الثاني معرفة الأجرة أي القيمة من شروط الإجارة، فلا بد من معرفة مقدار الأجرة، ولا يجوز أن يقول ما نختلف أو لا يحتاج، لا بد، هذا في الجعالة كما سيأتي. فالفرق بين الجعالة والإجارة أنه في بعض صور الجعالة يجوز، لكن بالإجارة لا، لا بد أن تكون الأجرة معلومة، والإجارة عقد لازم لا يقبل الفسخ، ولذلك لا بد فيه من التدقيق في الشروط ومن ذلك العلم بمقدار مقدار الأجرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له، أن قد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، رواه أحمد والحديث فيه مقال وضعف. وحتى ما يحصل نزاع الآن لو أنه لم يحدد، قد يقول العامل أريد أكثر، ويقول المؤجر أنا عملك لا يرتقي إلى هذا المبلغ، فيحصل نزاع، إذن تتفقان من البداية وينتهي الأمر. قال وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. استثنى المؤلف من اشتراط الأجرة، يعني هذا مستثنى الآن، الأجير والضئر وهي المرضعة، يعني كانوا في السابق يأتون بمرضعة لتقوم بعملية إرضاع الولد أو البنت الطفل المولود لكون أمه مريضة أو لا يوجد فيها ما يكفي في مقابل، ومن ضمن المقابل هنا هو الطعام والكسوة، والطعام والكسوة، فهنا فترة الرضاع. هذا الآن الواضح كأنه غير معلوم، لماذا استثناه؟ لأن هذا جرى به العرف والعادة، ولأنه ينضبط باعتبار، لأنه فترة بقائه في الرضاع يعطى من الكسوة ومن الطعام. وأيضا جاء أن علي عمل الصحابة كما في كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني، وإن كان الحديث فيه مقال. وأما المرضعة فقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم ذكر المصنف مثالا قديما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا إلى آخره، كل من أعد نفسه لعمل معين فإنه يستحق العوض. الحمام كانوا في السابق هذا يدخلون الحمام ويكون بمقدار معين، يكون ذلك مقابل أجرة، فكانت تؤجر الحمامات في الزمن السابق خاصة للاستحمام بأجرة معينة، أو ركوب السفينة أو إعطاء الثوب للخياط، وهذا أحسن مثال يمكن أن نمثل به، فليخيطه بدون إجراء عقد إجارة، فإن هذا صحيح، لأنه هو قال بلا عقد، يعني من غير، لو فعل هذا من غير عقد جاز، لكن ما الحكم؟ نقول لهم أجرة العادة. الآن الخياط لما يذهب، من يذهب إلى الخياط ويحصل ما يحصل من التفاوض، فإذا تم لم يكن هناك عقد فله أجرة المثل. ننظر إلى الآن ما قيمة هذه الخياطة من حيث نوع الثوب ومن حيث ما يبذل فيه، ويرجع فيه إلى العرف وتحدد القيمة فيكون له أجرته، لأن هذه الآن هي في البداية جهالة لكنها تؤول إلى العلم، وفي أشياء تؤول إلى العلم كما تقدم معنا في الضمان، يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، لأن هذا في توسع على الناس، لأنه قد يشق أن نمنع كل أنواع الجهالات من تصحيح العقود، فهناك جهالات تؤول إلى العلم فيتسامح فيها. الشرط الثالث الإباحة في العين، الإباحة في العين، ولا بد أن تكون العين مباحة وضد المباح المحرم، فلا يجوز أن تؤجر أو أن يؤجر المؤجر ما كان محرما، ويدخل في ذلك تأجير الاستراحات، ويغلب على ظن المؤجر أن تستخدم في ما حرم الله كمشاهدة الأفلام عبر الأطباق والدشوش، أو تأجير المحلات ليبيع ما حرم الله كالخمر أو الآلات الموسيقية أو الأفلام الهابطة، فالمؤجر آثم والمستأجر آثم، ولا يجوز للمؤجر أن يؤجر، ولا تصح الإجارة لأنها إجارة على عين غير مباحة. وجاء في الحديث أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا تصح على نفع معين. هذه الآن أمثلة على نفع المحرم. قال: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه أو خشبه عليه. هذا تقدم في الصلح، أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره إذا لم يكن عليه ضرر، بشرط حاجة الجار وعدم التضرر، لكن إذا كان هناك ضرر على الجار الآخر فلا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، لكن يجوز أن يأخذ أجرة. وهذا مرجعه للعرف وللأنظمة. الآن البلديات عندها نظام وما يسمى بالمبانات عندنا في المملكة، بأن يدفع كل من الجارين نصف قيمة الجدار ويكونان يملكانه. قال: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تؤجر نفسها بعد عقد النكاح إجارة خاصة. يعني التأجير بمعنى أنها تعمل بأجرة معينة مثل التدريس أو التعليم، لا بد أن يكون بإذن الزوج، لأن عمل المرأة يفوت غرضا صحيحا للزوج وهو الاستمتاع بها والأنس بها والمعاشرة، لأن العمل يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى تعب، فإذا أذن جاز وإلا فلا. ثم قال المصنف: ويشترط الآن ما تقدم الآن الإجارة. هنا العين المؤجرة لا بد لها من شروط: معرفتها برؤية أو صفة، كما في البيع. الرؤية واضحة، أردت أن أستأجر سيارة أنظر إليها وإلى مراتبها وإلى طبلونها، البيت أنظر إلى الأبواب وإلى أعزكم الله دورات المياه، هذا رؤية. الوصف المنضبط، أما هناك أمر لا ينضبط بالوصف فلا يجوز لأنه جهالة. لكن إذا كان منضبطا مثل أجرتك سيارتي موديل 2010 نوع جيب فاكسار أبيض ماشي كذا سرعته كذا في تكييف، هذا ينضبط، السيارات غالبا تنضبط فيصح. قال: غير الدار ونحوها. هنا خمسة شروط تقدم: معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة. في غير الدار، الدار فالعقارات في الغالب قد تنضبط وقد لا تنضبط، بعض الشقق الآن تنضبط لكن بعض البيوت البيت الكبيرة قد لا تنضبط، فالمرجع في ذلك إلى العرف، ما كان منضبطا صحة الإجارة فيه بوصف، وما لا فلا بد من الرؤية. قال: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. يعني الآن الإجارة أركانها مؤجر ومستأجر وعين مؤجرة، لا بد من الشروط الآن في العين المؤجرة أن يعقد المستأجر والمؤجر على نفع العين دون أجزائها. لماذا؟ لأن الإجارة بيع للمنافع، الآن الأصل أني أتملك جميع المنافع دون أن تحدد لي أجزاء معينة. مثلا استأجرت بيتا، لا يجوز للمؤجر أن يقول أجرتك البيت ما عدا التكييف، هذا تابع، ولا يجوز له أن يقول أجرتك البيت ما عدا الكهرباء أو ما عدا الماء، ولأن هذا من أساسياته، أو أجرتك البيت دون بعض المنافع. لكن ما جرى العادة والعرف أنه ينفصل مثل بعض الأفنية والأحواش يقول أجرتك البيت دون الفناء، فهذا عرفا يجوز، لكن الأصل أنها بيع للمنافع فلا تدخل فيها الأجزاء، ويستثنى ما كان معلوما بالعرف وغير مناف لمقتضى العقد بمعنى أنه يتعارض مع المنفعة. ثم قال المصنف: فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله. يعني لا يصح أن تؤجر الطعام لمن يأكله أو الشمع لمن يشعله لمن يقوم بشعله. لماذا؟ لأن الإجارة تقع على العين والمنفعة لا على الأجزاء. الآن ما كان يستهلك فهو لا يعتبر الآن، لا تعتبر منفعة تبقى، فالإجارة تقع على العين والمنفعة. العين الآن ستذهب، إذا أكل الطعام ذهب، وإذا تم إخلاء الشمع فني، ولأن مقدار الأجرة غير معلوم لعدم معرفة ما قدر يؤكل ويشعل. يعني هذا الآن مثال في زمن سابق. في من أمثلة الآن في الوقت الحاضر كل ما كان غير معلوم ويؤدي للجهالة لا يجوز لكونه مؤديا إلى الجهالة والغرر. ودائما حتى نفهم المسألة نرجع إلى الأعراف ونرجع إلى عادات الناس وننظر فيها ونقارن، فما كان مؤثرا في الجهالة فلا يصح. نكتفي بهذا ونقف على قول المصنف ولا حيوان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.